بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 27 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، الحديث 33 والرابع 33. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 14 من شهر جمادى الآخرة من عام 1422. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة المنافق. حدثنا سليمان وابو الربيع قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن ابي عامر ابو سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ايه المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب علامة النفاق، الحديث 33. باب خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب علامة النفاق. ويجوز إعراب باب على أنه مبتدأ، باب مضاف على مضاف إليه، وعلى مضاف المنافقين مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره باب علامة المنافق، هذا محله أو هذا مكانه أو هذا موضعه. مبتدأ وخبر، والمبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول. ويجوز النصب، تقول اقرأ باب علامة المنافق. تقدم الحديث عن الكفر وأنه مراتب متفاوتة، في كفر أكبر وفيه ما هو دون ذلك. وتبعه الحديث عن الظلم، ظلم دون ظلم. بقي الحديث عن النفاق، فمنه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو أصغر. فمن النفاق الأكبر تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا، أو بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الفرح بهزيمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كراهية لانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يقسم النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي يخرج عن الملة، والنفاق العملي لا يخرج عن الملة، وهذا جيد. ولكن القول بأن النفاق العملي لا يخرج عن الملة ليس على إطلاقه، لأن ترك الصلاة ضرب من النفاق. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تارك الصلاة، قد كان الصحابة رضي الله عنهم يسمون تارك الصلاة منافقا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وثلاثة رواه مسلم في صحيحه. الإمام البخاري رحمه تعالى ترجم بقول باب علامة المنافق، وأراد بذلك ذكر خصال المنافقين الذين لا يخرجهم هذا عن الإسلام. الدليل على هذا أنه أورد تحت هذه الترجمة حديثي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص، وذلك في بعض الخصال العملية للمنافقين. فإن المؤمن قد تكون في خصلة من خصال المنافقين، والنفاق منه ما ينافي أصل الإيمان، كأن يظهر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ويبطن خلاف هذا، فهذا نفاق ينافي أصل الإيمان بإجماع المسلمين. ما هو النفاق؟ النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويقال إن النفاق أن يظهر خلاف ما يبطن، ولا ريب أن هذا تعريفه في اللغة، أن يظهر خلاف ما يبطن. ولك سمي الرافضي منافقا لأنه استعمل التقية فيظهر خلاف ما يبطن، وهذا ضربان كما سبق، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان أبو الربيع. سليمان هو ابن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني البصري، سكن بغداد. روى عن ابن عيينة إسماعيل بن جعفر وابن زكريا جرير بن حازم محمد بن زيد، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود وابن المديني وأبو حاتم، ووثقه النسائي وغيره. مات سنة 34 و200. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي مولاهم المدني قارئ أهل المدينة، ولا أعلم أحدا من رجال الستة اسمه إسماعيل بن جعفر سواه. وثقه الأئمة أحمد وأبو زرعة وابن معين والنسائي. وقال ابن معين رحمه الله تعالى: هو أثبت من ابن أبي حازم والدراوردي وأبي ضمرة. مات ببغداد سنة 80 و100، روى له الجماعة. قال إسماعيل: حدثنا نافع ابن مالك. نافع ابن مالك أبو سهيل المدني حليف بني تيم، وهو عم مالك بن أنس. نافع تابعي ثقة، ذكره محمد بن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، ووثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وقد روى له الجماعة. نافع يروي هذا الخبر عن أبيه وهو مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو أنس المدني، وهو جد مالك بن أنس، ويقال اسم أبي عامر عمرو. روى عن طلحة بن عبيد الله وعثمان وعائشة وآخرين من الصحابة، وذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة، وقال: كان ثقة وله أحاديث صالحة. وثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ثقاته، وتوفي سنة 74، وروى له الجماعة. قال عن أبي هريرة، تقدم الحديث عن أبي هريرة. متى أسلم أبو هريرة؟ نعم نعم، سمع عام خيبار، صحيح ولا غلط؟ صاد الأخ صحيح قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في 4 سنين. كم روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا؟ روى 5000، ما في زيادة؟ نعم، روى 5374 حديثا. متى توفي؟ توفي رضي الله عنه 59. هو أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث. آية بمعنى علامة. قال تعالى: وآية لهم. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أي وعلامة لهم. آية مبتدا وآية نكرة، فكيف ساغ الابتداء بالنكرة؟ من يجيب؟ نعم؟ لا، إضافة إلى المعرف. نعم، النكرة ضفت إلى المعرف كسبت التعريف، وهذا من المسوغات الابتداء بالنكرة. وثلاث خبر، خبر آية. نعم، وظاهر هذا الحصر، وأن علامات النفاق العملية ثلاث، ولكن جاء في الأحاديث الأخرى ما يفيد أن المقصود غير الحصر، وأن علامات النفاق كثيرة، وأن علامات النفاق التي لا تخرج الملة كثيرة وليست محصورة بثلاث ولا بأربع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: آية المنافق ثلاث. في الحديث الآخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. مجموع الروايتين يفيد أن علامات المنافق خمس. المنافق تقدم، الذي يظهر خلاف ما يبطن. إذا عرفنا النفاق بهذا التعريف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حدث كذب. إذا ظهر ما أخفى، كيف سمينا النفاق وعرفنا النفاق بأنه حدث بأنه يظهر ما لا يطول حدث كذب؟ وهذا واضح، الناس يعرفون هذه خاصة من خصال المنافقين. فالجواب أنه من نيته أن يكذب ويوهم السامع خلاف ما يكله، فلذا سمي هذا نفاقا، وإن كان الناس قد يطلعون فيما بعد على كذبه. فالخصلة الأولى من خصال المنافقين إذا حدث كذب، وهذه الخصلة قد تتوفر في النفاق الاعتقادي، وقد تتوفر في النفاق الذي لا يخرج عن الملة. فإذا حدث وهو يعلم أنه يكذب فقد افترى قولا عظيما، وهذا الكذب مراتب، بعضه أشد من بعض، فبعضه كفر أكبر. فيخبر عن الله بالكذب: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا أحد أظلم ممن كذب على الله أو كذب بآيات الله، ومنه ما هو دون ذلك. فأن يخبر أخاه بخلاف الصدق، يقول: رأيت كذا وكذا، وهو يكذب. ويدخل في ذلك النمام، لأن حديثك عن الآخرين كذبا وزورا، ويدخل في ذلك البهت، وذلك أن يقول فيك ما ليس فيك، ألا يعتبر كاذبا؟ إذا حدث فكذب، وقد يواجهك بذلك وقد لا يواجهك. فالكذب مراتب متفاوتة، بعض ينقل عن الملة وبعض لا ينقل عن الملة. فيحتمل أن يكون المراد من هذا الحديث ما لا يخرج عن الملة، وهذا الذي فهمه أكثر أهل العلم، وفي ذلك قرائن منها: وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، ومنها غير ذلك. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. إسناد صحيح إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. رخص في كذب الزوج على زوجته من أجل المصلحة ودرء المفسدة، وهذا ليس على إطلاقه، إن بعض الناس يفهم من هذا جواز الكذب مطلقا، وهذا غلط. رخص في الكذب فيما يدرى الظلم عن نفس الإنسان، عن نفسك، تريد أن تدرى الظلم عن نفسك لا بأس أن تكذب فيما لا يضر بالآخرين، كما في قصة الحجاج بن علاط السلمي، وذلك المسند وعند عبد الرزاق بسند قوي. قوله: وإذا وعد أخلف، الخصلة الثانية من خصال المنافقين إذا وعد أخلف، أي إذا وعد بالخير أو بالمباح أخلف ذلك. وأما الحرام فيجب إخلافه ما لم يترتب عليه مفسدة أكبر. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم وإذا وعد أخلف، إذا كان من نيته الخلف، أما إذا كان عازما على الوفاء فعرض له عارض يمنعه من الوفاء بما وعد فلا يعتبر فعله وخلفه نفاقا، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا خطأ غير مقصود. والوفاء بالوعد ما لم يكن إثما واجب على الصحيح، والوفاء بالوعد ما لم يكن إثما واجب على الصحيح، وهذا قول أهل الظاهر وجماعة من الفقهاء. الوفاء بالوعد ما لم يكن إثما واجب على الصحيح، وهو قول أهل الظاهر وجماعة. وقال مالك وغيره من الفقهاء والعلماء لا يجب الوفاء بالوعد إلا إذا كان وعدا في إعطاء الآخرين، فأنت إذا خاصة تعطيه كذا وكذا فيحرم عليك الإخلاف، ويجب عليك الوفاء بالوعد. الصحيح القول الأول، لأن خلف الوعد خصل من خصال المنافقين. وقد فصل بعض أهل العلم فقال الوفاء بالوعد ما لم يترتب عليه عدة للآخرين ليس بواجب، ولكنه يأتم بتركه لتشبهه بالمنافقين. وأصحاب هذا القول غايروا بين الأمرين. الصحيح القول الأول أنه يجب الوفاء بالوعد ما لم يترتب عليه ضرر أو يعتذر من صاحبه، وهذا كما تقدم إذا كان من نيته يخلف ففي خصلة من خصال المنافقين. وقد أثنى الله جل وعلا على نبيه إسماعيل فقال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. إنه كان صادق الوعد، فيمدح المرء بصدق الوعد ويذم بخلفه، فمن وعد أخاه فيجب عليه المبادرة إلى الوفاء بذلك، وإذا منع أو مانع يعتذر من صاحبه. الخصة الثالثة من خصال النفاق العملي وإذا اؤتمن خان. والأمانة نوعان، نوع متعلق بحق الله جل وعلا ونوع متعلق بحق المخلوق. المتعلق بحق الله جل وعلا كالصلاة والزكاة والصيام والحج، فيؤتمن على صلاته فيصلي بدون وضوء أو يصلي فيخل بالواجبات والأركان. الزكاة ثمن الله جل وعلا يضعها موضعها فلم يضعها موضعها أو نقص منها شيئا. الصيام ثمن الله جل وعلا عليه فيفطر تارة ويصوم تارة أخرى. الحج يرتكب بعض المحظورات ويدع بعض الواجبات، هذا إخلالهم بالأمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. النوع الثاني فيما تعلق مع المخلوقين، استودعك أخوك على مال فلا تخنه، فيجب عليك أداؤه. ائتمنك على سر يجب عليك حفظه وإن كان كافرا، فلو ائتمنك الكافر على سر ولا ترتب على نفسه مصلحة فيجب عليك الوفاء بهذا. لو ائتمنك الكافر على مال فليس لك أخذه بدعوى أنه كافر، يجب عليك رده. والأمانة أمرها عظيم وشأنها كبير، قال الله جل وعلا عنها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وفي الحديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقد جاء هذا الخبر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأسانيد لين. وقد اختلف الفقهاء رحمه الله تعالى في مسألة الظفر، كأن يجحدك أخوك الحق أو أن يأخذ مالك أو أن يسلبه، فأتمر فيما بعد على أمانة فتأخذها عوضا عما أخذ منك، هل يجوز أم لا؟ في ثلاثة مذاهب للفقهاء. المذهب الأول الجواز، لأن هذا المال المأخوذ عوض عن المال المسلوب، وهذه بتلك، وهذا قول للإمام أحمد وجماعة. القول الثاني التحريم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمن خان، فدل أن الخيانة خصم خصال المنافقين، وليس هذا من شأن المؤمنين. وللحديث السابق: ولا تخن من خانك، تقدم أن فيه ضعفا. المذهب الثالث الجواز بشروط. الشرط الأول أن لا يترتب عليك ضرر بذلك. الشرط الثاني أن يتأتى المساواة في أخذ مالك. الشرط الثالث أن لا تنسب من الملأ بالكذب والخيانة ونحو ذلك. الشرط الرابع أن لا يتضرر آخرون، لأن قد تذهب إلى مكتبه فتختلف منه بقدر ما أخذ منك، سيتضرر الكاتب فيغرم، هذا محرم ولا يجوز لأنك ضررت بالآخرين. والأصل في هذا الباب قول هند زوجة أبي سفيان رضي الله عن الجميع: يا رسول الله إن أبي سفيان رجل شحيح فيأتي من مال ما يكفيه ولا بنية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مال ما يكفيك، خذي من مال ما يكفيك ويكفي بنيك. فحين لم يعطها أبو سفيان حقها أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ حقها من غير أن يعلم، وما لم يترتب على ذلك ضرر. حديث صحيح ولا ضعيف؟ صحيح رواه. نعم صحيح. هذا الخبر فيه ثلاث خصال من خصال المنافقين، وقد رواه البخاري من طريق أو من حديث قتيبة، وفي موضع آخر من حديث ابن سلام، كلاهما عن إسماعيل ابن جعفر، ورواه مسلم من رواية يحيى بن أيوب وقتيبة قال حدثنا إسماعيل، ورواه أيضا من طريق محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحرقي مولاهم عن أبيه عن أبي هريرة، ورواه من طريق يحيى بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. وفي زيادة: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ورواه بهذه الزيادة من طريق داود ابن أبي هند عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة. وهذه الخصال تنافي كمال الإيمان الواجب ولا تنافي أصل الإيمان، فمن توفرت فيه لا يخرج عن الإسلام ما لم يستحلها، فمن استحل كفر، لأن استحل أمرا مجمعا على تحريمه. وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان عن هذه المسألة. الحديث الرابع والثلاثون تحت ترجمة باب وعلامة المنافق، قال البخاري رحمه تعالى: حدثنا قبيصة ابن عقبة، قبيصة ابن عقبة ابن محمد ابن سفيان ابن عقبة، روى له الجماعة ووثقه ابن معين في كل شيء إلا في حديث سفيان الثوري قال: ليس بذات القوي، فإنه سمع منه وهو صغير. وقال صالح ابن محمد الحافظ: كان رجلا صالحا إلا أنهم تكلموا في سماعه من سفيان. وقد جاء عن قبيصة أنه قال: جالست الثوري وأنا ابن 16 سنة 3 سنين. وقد مات قبيصة 13 و200، وقيل 15 و200. قال قبيصة: حدثنا سفيان. وقبيصة لم يتفرد بهذا الخبر عن سفيان، مساتي إن شاء الله تعالى بيانه. سفيان هذا هو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي من ثوري ابن عبد مناف، وأمير المؤمنين في الحديث، متفق على إمامته وحفظه وضبطه وورعه. قال العجلي: ولد 97. قال عنه الخطيب: كان إماما من أئمة المسلمين وعلما من أعلام الدين، مجمعا على أمانته، حيث يستغنى عن تزكيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط والورع والزهد. قال سفيان رحمه الله تعالى: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني، ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. قال يحيى بن سعيد القطان: ليس أحد أحب إلي من شعبة ولا يعدله أحد عندي، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: ليس يختلف سفيان وشعبة في شيء إلا ويظفر به سفيان. خالفه في أكثر من 50 حديثا، والقول قول سفيان. وقال شعبة رحمه تعالى: إن سفيان ساد الناس بالورع والعلم، وأخبار سفيان ومناقبه كثيرة، وقد توفي سنة 61 عن الأعمش، ولم يتفرد بسفيان عن الأعمش، وقد توفي عليك من سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد تقدم الحديث عن الأعمش متى ولد؟ قيل ولد سنة 60، وقال البخاري وجماعة، وقيل ولد سنة 61. طيب متى توفي؟ توفي سنة 48 صحيح ولا غلط؟ الأخ يقول توفي الأعمى سنة 48. ما هو الدليل أنه صحيح؟ حفظته صحيح؟ ما هو الدليل؟ حسن. نعم نعم، ذكر المؤرخون هذا درجته. ألا ثقتك؟ طيب قلنا بأنه تابع أو تابع تابعي؟ إيه نعم، تابع تابعي صحيح؟ على أي أساس تقول نعم؟ طيب أقول غلط، ما هو الدليل عن تابعي؟ نعم، له رؤية عن أنس بن مالك، مثبت رؤيته عن صحابي يحكم له بأنه تابعي. كمن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولا تخالف البيت يصح قول العلماء، فيعتبر صحابيا له فضله وقدره ومكانته. الأعمش أحد أوعية العلم وأحد الحفاظ، وقد تقدم الحديث عنه في درس الأمس. قال الأعمش عن عبد الله بن مرة، وهذا هو الهمداني الخارفي الكوفي، تابعي ثقة، روى عن البراء بن عازب وابن عمر. قال ابن معين النسائي ثقة، وقال ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة. مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز 300، وروى له الجماعة عن مسروق. مسروق هذا هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي، يقال انه سرق وهو صغير ثم وجد فسمي مسروقا، وقد سأله عمر رضي الله عن اسمه فقال مسروق ابن الأجدع، فقال عمر رضي الله عن الأجدع شيطان. رواه أبو داود من طريق مجالد ابن سعيد عن الشعبي عن عمر، ومجالد ضعيف الحديث، وفي رواية غير أبي داود فقال أنت ابنه أو مسروق ابنه عبد الرحمن، وفي ذلك ضعف أيضا. قال ابن معين عن مسروق ثقة لا يسأل عن مثله. وقال ابن المديني ما أقدم على مسروق أحدا من أصحاب عبد الله. مات 62 وقيل 63، روى له الجماعة عن عبد الله بن عمرو ابن العاص صحابي وابن صحابي، واحد المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أسلم قبل أبيه، وقد تقدم الحديث عن توفي سنة 63 وقيل 65 وقيل 67 وقيل أيضا 73 أيضا وقيل غير ذلك. فمن اختلف أيضا في موطن وفاته قيل في مكة وقيل في الطائف. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كل في أربع مبتدأ، ساغ الابتداء بالنكرة بتقدير أربع خصال، أربع خصال من كنا فيه، وخبر أربع من كنا فيه، من كنا فيه كان منافقا خالصا. قيل من توفرت فيه هذه الخصال، قيل من توفرت فيه كل هذه الخصال واستحكمت منه فإنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا، وهذا الوصف يصدق على الكافر ولا يصدق على المسلم. وقيل كان منافقا خالصا من النفاق العملي الذي لا يخرج عن الإسلام. وقيل أربع من كنا فيه إذا استحلها كان منافقا خالصا، وهذا بعيد جدا. وقيل أن وجدت في هذه الأربع فإن لا تخرج عن الإسلام، ولكن الأربع يتوفرت في الرجل سمعت فيه فإن تؤول به إلى النفاق المخرج عن الإسلام. صحيح أن من وجد في هذه الأربع فلا تخرج عن الإسلام إلا إذا كانت الخيانة والكذب أو الغدر فيما ينافي أصل الإيمان فهذا يكفر. أما إذا تؤمن في أمانات كي يؤثم في مال فيقول أو يحدث أخاه كذبا ليس عن الله ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر بخبر ويكذب، وإذا عاهد غدر بما لا ينافي أصل الإيمان، وإذا خاص فجر، هذه الأمور لا تخرج عن الإسلام على الصحيح ولو اجتمعت فيه، ولكن قد يؤول به هذا إلى ما يخرج عن الإسلام. إذن كان منافقا خالصا في النفاق العملي الذي لا يخرج عن الإسلام، وهذا حكم على النوع وليس حكما على العين، بمعنى أن إذا توفرت في الرجل هل نقول له بأنك منافق؟ في خلاف بين أهل العلم، في من قال أنه يجوز، في من قال أنه يحرم، وفي من فصل في هذه القضية، وعلى قدر الإمكان الإنسان يبتعد عن اختيار الأحكام على الآخرين حتى يناصحهم ويبين لهم، فقد يكون جاهلا أو متأولا أو غير ذلك، مع أنه قد يكون الذي يطلق الألفاظ يعذر عند الله إذا كان مجتهدا متأولا أو وقت الغضب ونحو ذلك، ولكن إذا كانت هذه الخصال هي موجودة فعلا في من أطلقت عليه. قوله ومن كانت في خصلة منهن كانت في خصلة من النفاق حتى يدعى، ولقرينا على أن المقصود بالنفاق ما لا يخرج عن الملة، ما لا يخرج عن الملة. قوله إذا اؤتمن خان تقدم الحديث عن هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا حدث كذب وتقدم الحديث على هذا، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا عاهد غدر، عاهد غدر عاهد من المعاهدة وهي المحالفة والمواثقة، غدر أي ترك الوفاء للمحالفة والمواثقة، والغدر من صفات المنافقين، وقد جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ينصب لواء لكل غادر فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، اتفقون عليه، واللفظ لمسلم. والمعاهدة والمحالفة والموافقة عامة فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، فيما بين الكفار مع المسلمين، ولهذا جاء في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لما دخل بعاد وميثاق، فلا يجب نقض العاد ولا نقض الميثاق. قال الله جل وعلا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال تعالى وبعهد الله أوفوا، فالوفاء بالعهد من صفات المؤمنين، ولذلك لم يغدر نبي قط، وهذا أمر مجمع عليه. والوفاء بالمحالفات والمواثيق تتمثل فيما يلي: الأمر الأول فيما بين الدول بعضها لبعض بشرط لا يخالف كتابا ولا سنة ولا إجماعا. الأمر الثاني يعني إذا خالف كتابا أو سنة صار العهد باطلا ولا يجوز، لأن المعاهدات التي توجد الآن بين الدول في تعطيل الجهاد وفي بعض المحرمات هذه معاهدات باطلة. النوع الثاني معاهدة تتمثل فيما بين المسلمين بعضهم مع بعض، فهذه يجب الوفاء بها بإجماع المسلمين ويصدق عليها ما تقدم من الشروط، لأن قد يكون في بعض الشروط انحراف عن الشروط الشرعية أو معاهدة على الباطل، كي يتعاهد زيد مع عمرو أن يناصر بعضهم بعضا في الباطل، هذا محرم لا يجوز، فهذه معاهدة باطلة ونقضها لا يعتبر غدرا ولا نفاقا ولا فسقا. الأمر الثالث معاهدة متمثلة بين الزوج وزوجته، تنتشر الزوجة على زوجها شروطا فيجب عليها الوفاء بهذه الشروط. إن حق الشوف، يقول صلى الله عليه وسلم: إن حق الشوف أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، متفق على صحته. ومن هذا القبيل العهود والمواثيق المتمثلة بين العمال والشركات فيجب الوفاء بها ويحرم الغدر. وبالجملة فالوفاء بالمحالفات والمواثيق خصلة من خصال المؤمنين، والغدر في ذلك خصلة من خصال المنافقين، وهذا الغدر قد يكون كفرا أكبر، قد يكون نفاقا أصغر. متى يكون كفرا أكبر؟ كان مثلا يقول أننا قلنا إذا قد يكون العهد فيما بينه وبين الله جل وعلا، إذا كان جاسوسا للكفار على المسلمين ويدل الكفار على ما يقضي على شريعة المسلمين ويناصر الكفار على المسلمين ويعاهدهم على حرب المسلمين، كمسلم مثلا عاهد الكفار على أن يقاتل معهم المسلمين وعلى أن يدلهم على عورات المسلمين، حكم هذا؟ هذا كفر أكبر ونفاق أكبر. لماذا صار كفرا أكبر؟ لأنه ينافي أصل الإيمان. إذا كان يعاهد الكفار على أن يقاتل المسلمين وعلى يسلم المسلمين للكفار ليفتنوهم عن دينهم وعلى أن يدلهم على عورات المسلمين صار كفرا أكبر، وهذه مظاهرة، وهذا من الكفر الأكبر. وإذا كان العهود الأخرى كان يعاهد زوجته فيخلف، يعاهد العامل فيغدر، هذا يعتبر فسقا ونفاقا أصغر. ففي الجملة فالعال الغدر خصلة من خصال المنافقين. قولك وإذا خاصم فجر، قولك وإذا خاصم فجر، خاصم أي جادل فجر، وذلك أن ينصرف عن الحق عمدا فيجعل الحق باطلا والباطل حقا، وهذا من أعظم أنواع الكذب، فالمخاصمة بالباطل ضرب من ضروب الكذب. وقد جاء في الصحيحين من طريق ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. والمخاصمة بالباطل أنواع، فمن من يخاصم ليسلب الناس أموالهم فهذا فجور وظلم وطغيان، ومن من يخاصم كذبا على الله وكذبا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم أنواع الكذب على الله جل وعلا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يخاصم في المسائل العلمية ينتصر لرأيه وهواه ليشبع رغبته فهذا أيضا من المحرمات. قال البخاري رحمه تعالى: تابعه شعبة عن الأعمش، أي تابع سفيان شعبة في الرواية الخبر عن الأعمش، فلم يتفرد به سفيان عن الأعمش، لأن هذا خبر عن سفيان قبيصة، وقبيصة تقدم ما قيل فيه في رواية عن الأعمى عن سفيان فرد البخاري يوضح أن سفيان لم يتفرد به عن الأعمش بل تابعه شعبة، وهذه المتابعة في البخاري تحت باب إذا خاصم فجر، ولكن دون قوله كان منافقا خالصا، دون قوله خالصا. وتابعه أيضا جرير في البخاري أيضا وفي هذه الزيادة خالصة. ورواه الإمام مسلم رحمه تعالى من طرق عن الأعمش. أجمل بعض فوائد الحديثين. فإذا الأولى في أن من النفاق ما يخرج عن الملة فيما لا يخرج عن الملة، وقد تقدم التفصيل في ذلك. فإذا الثانية في أن من الأعمال ما ينافي أصل الإيمان فيما لا ينافي أصل الإيمان، فترك الصلاة تنافي أو ينافي أصل الإيمان، وإذا تمن قال لا ينافي أصل الإيمان. وفي الرد على الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب ويخلدون أصحاب الكبائر بالنار. وفي الرد على المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب. وفي الرد على الجبرية والقدرية، وفيه غير ذلك والله أعلم. بقي مناسبة هذين الحديثين للترجمة واضح، باب علامات علامة المنافق. بقي ما مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان أن من النفاق ما ينافي أصل الإيمان، ومنه ما لا ينافي أصل الإيمان. فالذي ينافي أصل الإيمان يكفر صاحبه، والذي لا ينافي أصل الإيمان لا يكفر والله أعلم. كذب على الزوجة لا يجوز مطلقا، ما يرخص فيه ما يحسن الوضع بين الزوجين ولا ترتب عليه أضرار متعلقة بالآخرين. يعني من هذا القبيل أن تطالب زوجته بشراء سلعة بثمن غالي فيشتري السلعة بثمن بخس، يقول اشتريته بهذا الثمن، إن لو علمت أنه اشتراه بثمن بخس ما قبلت، فيهمها بأن اشتراه بثمن غالي، هذا لا حرج فيه، في مصلحة وليس فيه مفسدة. أما تتعامل معه دائما بالكذب والخديعة فهذا لا يجوز. نعم حين قال البخاري تابع شعبة عن الأعمش، يقول هل هذا يعني يوهم أن البخاري يرى أن شعبة في الأعمش أوثق من الثوري؟ لا، لا يعني هذا أبدا، إنما البخاري قد تابع شعبة لأن رواية سفيان عن الأعمش من رواية قبيصة، وقبيصة تكلم فيه جماعة من أهل العلم في سفيان، فأراد أن يبين لم يتفرد به سفيان عن الأعمش، فلهذا السبب ذكر متابعة شعبة عن الأعمش. فلا يعني هذا أن شعبة في الأعمش أوثق من سفيان، فالثوري في الأعمش أوثق من شعبة في الأعمش، هذا الصحيح. نعم نعم هذا غير صحيح. صحيح أن أول عمر رضي الله عنه دعنا ضرب عنه لقال منافقا، هذا النفاق الصحيح أنه مخرج من الملة، لكنه لم يقل أنه كان متأولا. طبعا في من قال أنه ليس كفرا أكبر لأنه لا يمكن يكفر بدري وأن الله قد غفر لهم، وفي من قال أن هذا كفر أكبر ولكن المانع له هو أنه بدري، وهذا غلط. ولكن في من قال أن هذا كفر لكن نتج عن تأويل فلا أكفر صاحبه، ففي الظاهر هو عمل المنافقين فلم يقل لأنه متأول، ففي عذر أهل التأويل إذا أخطأوا، وهذا قول قوي جدا أنه كان متأولا، واضح جدا من التأويل. وذاك أقر عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر حين قد أعرض ربعنا قال هذا ما أقر أنه منافق، ولكن منعه من ذلك لأنه كان متأولا، وهذا قول قوي في المسألة. ومن من قال غير ذلك في المسألة، في المسألة أقوال كثيرة، لكن في إطلاق النفاق على من فعل خصم خصال المنافقين وقد تقدم في من قال ذلك، في من قال ان الانسان يمتنع عن ذلك ويبين الخطا لان هذا ادعى لقبول الاخر. عموما هذه الالفاظ الصحيحه انه يراعى فيها المصلحه، لان من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاذا دعت المصلحه لاطلاقها اطلقت والا فيجتنبها الانسان كلفظ التبديع. لازم ليس منهجا ان تبدع ثم وقع في بدعه، ولكن هذا داخل في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد اقول ذلك تحذيرا للاخر من الاغتراب في بدعته، وقد امتنع عن ذلك مراعاه للمصلحه، وقد اقولها تاره وامتنع منها تاره اخرى، فهذا داخل ضمن باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله الصحيح ان الظفر يجوز بالشروط السابقه، صحيح ان الظفر يجوز بالشروط السابقه مطلقه ولا يمتنع مطلقا، صحيح انه يجوز بالشروط السابقه. اما اذا ترتب عليه ضرر كيسرق منك زيد مالا، تستطيع ان تظفر بمال زيد في مكتب مؤسستك، ولكن الذي يباشر الاموال رجل اخر، في الاخذ غرم الرجل الاخر، حرام الظلم للاخرين. لكن لا ترتب عليه ضرر، ويمكن المساواه بين ما اخذ منك وبين ما تاخذه، ولا تنسب الى الخيانه والكذب ونحو ذلك، هذا جوازه. يكفي هذا والله.